أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. وتكلمنا على المسائل الأولى فيه، ووقفنا عند قول الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. يقول الشارح رحمه الله: المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه، ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والمراقبة كأنه يراه. فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومحبته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين بصيرة، بمعنى أن الإنسان إذا أحبه الله جل وعلا صار هذا الإنسان يستضيء بنور الله، لا يرى إلا الحق والباطل يبتعد عنه، لا يتكلم إلا بحق، ويصون لسانه عن الباطل، عن قول الباطل، لا يعمل عملا بيده إلا وهو حق، ولا تمتد يده إلى حرام، لا يمشي إلى شيء من الأمور إلا ما يقربه إلى الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه يشغل سمعه لاستماع الحق، والباطل يغلق سمعه عنه، لا يستمع للغيبة ولا النميمة ولا الغناء ولا السباب، وإنما يشغل سمعه بطاعة الله باستماع كلام الله تعالى ونحو ذلك، وبصره الذي يبصر به، بمعنى أنه لا يطلق بصره إلا في الأمور التي تقربه إلى الله، ويغلق بصره عن رؤية ما حرم الله، ويده التي يبطش بها أي لا تمتد يده إلى شيء من المحرمات، وإنما يشغل يديه بالطاعات، ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها أي أنه لا يذهب إلى أماكن السوء أو أعمال الفحش أو أمر من المنكرات، وإنما مشيه إلى طاعة الله، إلى الصلاة، المساجد، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى صلة الأرحام ونحو ذلك. يقول الفضيل بن عياض إن الله تعالى يقول: كذب من ادعى محبتي ونام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في جناني. يقول إن الذي يدعي أنه محب لله ويغفل عن الله ليس صادقا في محبته، لأن المحب لا يغفل عن حبيبه. قال: ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به، فلا يبقى في قلوبهم غيره، ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله. والمراد معرفته ومحبته وذكره، فقلبه كله مشغول بالله جل وعلا، لا يتسع لغيره، ولا محل في قلب هذا الإنسان لغير ما يقرب إلى الله. فمشغول قلبه وجوارحه وحواسه كلها مشغولة بما يقرب إلى الله، وليس فيها مجال لأن يوجد فيها شيء لغير طاعة الله. وذلك أن القلب إذا عرف الله وأحب الله وازن بين الأمور، فوجد أن كل شيء يهون دون الله، وأن الله جل وعلا أعلى وأعظم وأكبر وأجل، فيكون هو هم الإنسان وهو شغله بما يرضي ربه، ماذا يطلب منه ربه ليعمله ليتصرف فيه على وفق ما شرعه الله. أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة إلى هذا المعنى في خطبته فقال: أحبوا الله من كل قلوبكم، أحبوا الله من كل قلوبكم، يعني اجعلوا كل قلوبكم لله محبة ليس فيها ثغرات ولا فراغات تشغل بغير محبة الله. يقول إسحاق: متى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادته إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان. يقول إن بعض الملاحدة يقولون إن معنى هذا أن الله يحل في الإنسان، وهؤلاء فرقة ضالة وعقيدتهم عقيدة زيغ وضلال، الذين يقولون إن الله حل في كل مكان، وأن الإنسان يستعمل الله جل وعلا فيما يريد، وليس هذا هو المراد من كلام الله تعالى الذي رواه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد كما بينا بأن الإنسان إذا أحب الله استضاء بنور الله وصار امتثاله لأمر الله فعلا ونهيا هو همه وغايته ولا يشتغل بغير ذلك. وصت امرأة من السلف أولادها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها فإن عرض لهم الملعون بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لا منكرون. تقول إن تعودوا أنفسكم حب الله وطاعة الله لأن المتقين تستوحش جوارحهم المعصية. الإنسان الذي عادته الطاعة والاستقامة إذا رأى معصية ابتعدت فرائصه وقشعر جلده ووقف شعره لهول ما يرى. والإنسان العادي ينظر إليها على أنها حدث عادي وكأن لم يكن شيء. فالإنسان المطيع لله تعالى يمكن عنده وحشة من الذنوب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن التقي يرى ذنبه كأنه جبل يكاد أن يسقط عليه، وأما الفاجر فإنه يرى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به كذا وانتهت القضية. يقول من هذا المعنى قول علي رضي الله عنه إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره بالخطيئة. عمر رضي الله تعالى عنه كان قويا ذا هيبة عظيمة، فقرينه من الشياطين يهابه حتى إنه يهابه أن يأمره بخطيئة، أي يأمره بأن يعمل معصية. وهذا مما أدركه الصحابة رضي الله تعالى عنهم المعاصرين لعمر. يقول وهذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله أنه لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فقولك لا إله إلا الله إذا قلتها معتقدا لها فأنت تعتقد أنه لا يستحق الإلهية إلا الله جل وعلا، وحينئذ تحبها وتحب إفراد الله تعالى بالعبادة ويتعلق قلبك بالله خوفا ورجاء وانقيادا، فتطيع الله وتخاف عقابه وترجو ثوابه وتحب طاعته. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغيره لغير ما يحبه الله. يقول إذا أن قلب الإنسان فرغ للتوحيد لتوحيد الله فإنه حينئذ لا يتسع لغيره، لا يكون فيه التسع لغير ما يحبه الله، وإنما يكون الإنسان مشغول بما يرضي الله جل وعلا. لم يبقى فيه محبة لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله، ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله. الإنسان الذي في قلبه إيمان لا تنبعث جوارحه إلا لطاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإنسان الذي في قلبه الإيمان في قلبه تمكن لا إله إلا الله إذا عرض إليه أي أمر من المحرمات يقف يبتعد عنها، لأن عنده حصانة وعنده قوة تمنعه وتحد من إقدامه لفعل المعاصي. يقول وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله. فإذا أحب الإنسان اللذة أو أحب طاعة هوى أو أحب الشهرة أو أحب كثرة المال أو أحب المنصب أو أحب شهوة الجنس أو غيرها، دخلت عليه هذه الشهوات وأضعفت جانب الإيمان فيه، فضعف جانب الإيمان ونفذت هذه الأمور. تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله. وذلك أن يكره الإنسان مثلا أن يذهب للصلاة في المسجد، يقول ما في داعي أصلي في المسجد، أصلي هنا. فكراهيته لطاعة الله وجد هذا الذنب. أما لو كان محبا لطاعة الله ما يوجد عنده الذنب. يقوم الإنسان ويتوضأ بالماء البارد ويمشي في الظلمة ويمشي في الليلة الباردة أو في الحر الشديد، ويذهب للصلاة ويصلي مع الناس ويرجع، ويجد من هذا متعة وراحة ولذة وأنس. لكن الآخر الذي عنده إشكال فإنه لا يقدم على هذه الأمور، لأنه يحب أن ينام على الوسادة ولا يصلي إلا بعد وقت، حتى لو خرج الوقت أو فتته الجماعة ويبقى عند المكيف ولا يعرض نفسه لمشوار مدة 5 دقائق أو 3 دقائق أو نحوها. فأحب ما يكرهه الله فجلس. ذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحظورات. فأما من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقى له هم إلا في الله وفيما يرضيه به. وقد ورد في الحديث مرفوعا: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. خرجه الإمام أحمد في حديث أبي بن كعب موقوفا، قال: من أصبح وأكبر همه غير الله فليس من الله. قال بعضهم من العباد: من أخبرك أن وليه له هم بغيره فلا تصدقه. يقول هذا إذا أخبرك أحد أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. فالإنسان الذي يكون متوليا لأحد يكون منقادا إليه ورهن إشارته ولا يعارضه ولا يخالفه، فإن عارضه أو خالفه أو فعل ما يكرهه فإنه كاذب في دعواه الولاية. ذكر الشارح رحمه الله بعض المقولات لبعض السلف، منها قول داود الطائي ينادي بالليل أي في صلاة الليل: همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. فهو يقول مخاطبا ربه إن همك، أي لأنه مهموم مع ربه، عطل عليه الهموم الأخرى، عطل عليه هموم أهله وهموم دنياه تجارته وغيرها، لأنه مهموم بالله فصرفه همه بالله عن أن يهتم بغير الله. يقول: حالف بيني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك أوثق من اللذات، يعني أن شوقه إلى الله وإلى رؤية الله والتنعم بنعيم الله ربطه عن أن يتلذذ بملاذ الدنيا من نوم ومعاشرة ومتع أكل وشرب ونحوها. يقول: فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب، يعني أنه سجن نفسه لطاعة ربه جل وعلا. وأما قول الله تعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا من البشارات لمن كانت تلكم حاله. وجاء في رواية أخرى إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وهذا يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل. يقول كان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، وجاء في الصحيح أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية فعرضوا عليها العرش، أي على التي كسرت ثنيتها، فأبوا إلا القصاص، فطلبوا منهم العفو فأبوا، فترافعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر وهو أخو الربيع: أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فحلف بالله أنها لا تكسر، والربيع من العباد العباد الصالحين الأتقياء، فأقسم على الله. يقول فرضي القوم وأخذوا العرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. فالله تعالى أضر بقسم النفر، حيث أقسم أن أخته لا تكسر ثنيتها، فقبل الخصوم بالدية وانتهت المشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هناك فئة من الناس من عباد الله من لو أنه حلف على ربه ما حنث في يمينه، وإنما يكون بارا ويتحقق مراده من هذا الحلف كما حصل للنظر. وجاء في صحيح الحاكم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين أو أقسم على الله لأضره، منهم البراء بن مالك. فقد يكون الإنسان غير معروف وغير مشهور فقير، لكنه لو حلف على ربه لأضره الله في يمينه. البراء بن مالك لقي زحفا من المشركين فقال له المسلمون: أقسم على ربك، لأنهم يعرفون البراء بتقواه وطاعته، والصحابة كلهم عدول لكنه كان من أعلاهم منزلة. فقال له المسلمون: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحهم أكتافهم، ثم يعني أنهم ولوا عنهم. ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من الأمور التي تبين أن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبة الله أن الله تعالى يعطيه سؤاله ويعيده من ما يستعيذ به أو يستعيذ منه. ابن أبي الدنيا بإسناد له عن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك أن أقتل فأدخل الجنة. فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النعمان أقسم على الله فأضره. فهذا حلف على ربه أن يقتل ويدخل الجنة في أحد. فقتل وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أضره في يمينه. وروى أبو نعيم بإسناده عن سعد أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: يا رب، إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأس شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. فهو قتل في هذا اليوم، في يوم أحد، وقطع أنفه وأذنه وربطت في خيط وعلقت. رآها من سعد. وهذا مما يدل على أن الله أضر يمينه. قال: كان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل، فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، وكان يتعرض للجوار في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. فهذا الذي دعا على سعد دعوة كاذبة، دعا عليه سعد بأنه إن كان كاذبا أن يعمي الله بصره وأن يطيل عمره وأن يعرضه للفتن. فصار أعمى كبير السن، هرم، يكون في الطرقات وهو أعمى يتعرض للجواري، فما بالكم بحال إنسان كبير سن، شيخ مسن وأعمى، ويفتن بالجواري وهو لا يرى، الناس يرونه ويتفرجون عليه وهو لا يراهم، فيصيح ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. ودعا سعد على رجل سمعه يشتم عليا، فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله. سعد رضي الله عنه سمع رجلا يسب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فدعا عليه فبقي في مكانه، وجاء بعير من مكان بعيد وهجم عليه وداسه بيديه ورجليه حتى مات. أيضا ساق الشارح مثالا آخر، قال: نازعت امرأة سعيد بن زيد في أرض الله، فادعت أنه أخذ منها أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت، وبينا هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت. فهذه ادعت كاذبة على سعيد بن زيد، فدعا عليها أنها إن كانت كاذبة أن يعمى بصرها وتموت في أرضها التي دعتها. فعميت وسقطت في بئر في هذه الأرض وماتت في هذا البئر. يقول: كان العلاء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلى فقال اللهم يا حليم اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إن عبيدك وفي سبيلك مقاتل عدوك فأسقنا غيثا نشرب منه ونتولى ولا تجعل لأحد فيه نصيبا غيرنا. فساروا قليلا فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق فشربوا وملأوا أوعيتهم ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النار فلم يرى شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط. وهذا من العجائب والغرائب التي يسوقها الله تعالى تكريما لأوليائه الصالحين. فشكي إلى أنس بن مالك عطش أرض له بالبصرة فتوضأ وخرج إلى البرية وصلى ركعتين ودعا فجاء المطر فسقى أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إلا يسيرا. فهو في المدينة ودعا لبستان له في البصرة أو أرض له مزرعة في البصرة فسقيت. من العجائب يقول كان أبو مسلم الخولاني مشهورا بإجابة الدعوة فكان يمر به الظبي فيقول له الصبيان ادعوا الله لنا بحبسي ادعوا الله لنا يحبس علينا هذا الظبي فيدعو الله تعالى.